لقد دعاني احد الامراء لامامه المصلين في قصره علما باننا نصلي في صاله عامه ويبلغ عدد المصلين 40 شخصا وجميع من بالقصر يصلون معي، هل تصح الصلاه بهم ام لا، علما بان المسجد يبلغ بعده عن القصر كيلو متر، هل يجوز لي ان امهم؟ واذا اعطاني الامير مبلغا على هذا هل اخذه ام لا؟ الصلاه صحيحه ولا باس عليك باخذه، ما يساعدك في الامير اذا كان المسجد بعيدا عني فان كيلو بعيد ليس بقريب، لكن لو خرجوا وصلوا في المسجد هذا افضل لهم احسن، ولكن اذا لم خرجوا وصلوا في مكانهم جماعه هذا خير عظيم والحمد لله لما تركوه، لكن اذا تيسر لهم ان يخرجوا هذا افضل واطيب، ولهم بكل خطوه درجه ترفع، خطيئه تزال، حسنه تكتب، هذه نعمه عظيمه. والحديث من سمع عن نجاه فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر، لكن كيلو واشباهه لولا مكبرات ما سمعوا له، لولا مكبرات ما سمعوا لانه بعيد. اما اذا قوم منهم يسمعون النداء لولا مكبرات وجب عليهم الخروج وليس لك ان تصلي به، بل يجب عليهم الخروج فيصلوا في المساجد التي بقربهم، لكن اذا كان المحل بعيد والمساجد بعيده عنهم كالكيلو او كيلو فلا باس. مقصود القائل في ما قال النبي من سمع النداء، والنداء يسمع من بعيد الان بالمكبرات، لكن لو كان بغير المكبرات فيسمع من كيلو واحده. نعم.